نعم سؤال توبيخ لأجل أن يقروا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ إيش الجواب؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. قال المؤلف واللام في الفعلين لام قسم وحذف فاعلها الواو ونون الرفع. اللام في الفعلين وين هي؟ ولا يحملن أثقالهم. والثاني ولا يسألن. فاللام لام القسم والقسم مقدر والنون للتوكيد فصار التأكيد بكم؟ بثلاثة. وحذف فاعلهما الواو ونون الرفع. نون رفع حذفت ليش؟ لا ما في جزم لتوالي الأمثال. يقول لتوالي الأمثال لأن ثلاث نونات اجتمع من كلهم زيدات ما يصير فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال ولم تحذف نون التوكيد لأنه جاء بها لمعنى فكان الحذف لنون الرفع الذي جرى في العادة أن تحذف. وقد علمتم أن الأفعال الخمسة تحذف نونها وجوبا في حال النصب والجزم وجوازا بكثرة في حال النفي وجوازا بقلة في حال الإثبات. نعم طيب الواو لماذا حذفت؟ للتخفيف. خطأ. وين السكينة؟ النون المشددة أولها ساكنة والواو ساكنة فحذفت الواو التقاء الساكنين فنون حذفت لتوالي الأمثال والواو حذفت لالتقاء الساكنين على حد قول ابن مالك في الكافية. اقرأ عبد الله. شايفين شباب أنتم وانت يا رشيد حسين نكررناه عدة مرات في البيت. من اللي يحفظه؟ ضعف ذاكرتنا حنا مرة إن ساكنا لتقيا كسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. نعم هذه قرأتها كم من مرة أظن هذا الأسبوع فقط. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق لم يكن الذين كفر فصلناها وإن يكن لينا فحذفه استحق. اللين الواو أو الألف أو الياء فإنه يستحق الحذف فحذفه استحق. ما وصلناه مطلوب هذا مو بلا فيه هذا بالكاف ها؟ كافيها ثلاث ثلاث. اي وحتى لو مواطن ما دام انه هذه قاعده مهمه ينبغي الانسان يضبطها. نعم. من صار يحملون من اوزار هل يحفظون عنه؟ لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم احترس قال من غير ان ينقص من اجرهم شيء. ما يخفوا. في ناس ايه يدخلون فيها لا تطيع مثل ما هذا غير تبي تجي ان شاء الله في الفوائد هذه هذه نذكرها في الفوائد ان شاء الله في الدرس القادم. كيف القاعده في ان لا تكون في معصيه الله وان تكون من الاحسان اليه ألا تكون في معصية الله وأن تكون من الإحسان إليهما. مضر أي نعم وأن لا يكون عليه مضر

ودخل عليك أسد، لأن المهم معي المهم القصة، المهم هو القصة، إن هذا أول الرسل عليه الصلاة والسلام ومع ذلك وجد من قومه من المعارضات والاستكبار ورد دعوته ما لم يجده نبي مثله، لأننا ما نعلم أن نبيا بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما إلا نوح. وأما المثل العام عند الناس يقول عسى عمرك عمر شعيب، هذا مشهور عندنا، ما هو معروف عندكم؟ ها؟ إذا قالوا يطولون يدعون الناس لطول العمر قال عسى عمرك عمر شعيب، يظنون أن عمر شعيب أطول الأعمار، ولكن هذا غير صحيح. اللي حنا الآن اللي بلغنا من كتاب الله سبحانه وتعالى إن أطول الناس عمر نوح، هذا الذي بلغنا. وهم لو قالوا عسى عمرك عمر نوح كان معقول، لكن عسى عمرك عمر شعيب شوية ظاهر. نعم ما عدد هم يظنون هذا الظن أو أنهم شعيب الخمجة. ما أدري ما أدري الله. طيب في قصة نوح يقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، والله يقول ولقد أرسلنا نوحا إلى قوم، ما في التعدد، نوح واحد. شلون يعني؟ إيه نعم، يعني أن الذي يكذب رسول رسولا من الرسل مكذب للجميع، لأنه وش الفرق بين نوح وهود وصالح كلهم من بني آدم، كون تكذب واحد قامت البينة على أنه رسول كأنما كذب جميع الرسل، مثل ما أن من آمن ببعض الرسالة وكفر ببعض فقد كفر للجميع. اللي يقول أنا أؤمن بأن الصلاة مفروضة لكن ما أؤمن بأن الزكاة فرض، يقول الآن كذبت بهذا وبهذا، لأن إيمانك بأن الصلاة مفروضة دون الزكاة عن هوى ولا عن هدى؟ عن هوى، لو كان عن الهدى لآمنت بهذه كما آمنت بهذا، فأنت إذا لست بمؤمن لا بهذا ولا بهذا. طيب نأخذ فوائد الآية هذه لأننا أخذنا نختم الدرس بهذا الأسبوع صباح.